ولم يخرج منها شيء فإنه يضمن منها بمقدار أوقية يشتري ويتصدق له. الأوقية ما مقدارها؟ الأوقية مقدارها قليل، ما هي لا لا لا ليست بالشيء الكبير، لو ملأ يد لحم هذا يقابل الأوقية، ومقدارها من الدراهم معروف كما في مهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو للنساء 12 أوقية ونشاء نصف أوقية فتلك 500 درهم، فيكون على هذا 20 درهم، لأنك إذا ضربت 20 12 أوقية ونشاء فتلك 500 درهم، والنش قالوا إنه هو النصف، فيكون على هذا 25 بالنسبة إلى نصف الأوقية، فقسمك 500 درهم على 25 كم يخرج؟ يخرج 4، يخرج تقريبا 20، هذا نصف أوقية، فتكون الأوقية 40، هذا مقدار الأوقية تكون 40 درهم، فما زينتها بدراهمنا المعروفة مثلا؟ لا، بدراهم من المعروفة الريال الفرنسي 6 مثاقيل، والعربي مثقالين ونصف، الدرهم نصف مثقال وخمسه، يعني 7 أجزاء من 10، هذا هو الدرهم 7 أجزاء من 10. فعلى هذا مثلا يكون الريال الفرنسي كثير، لأنه يكون على هذا 6 مثاقيل على هذا التقدير، وإن كان هناك حتى عند أئمة الدعوة في تقديرهم بالريال الفرنسي بعضهم يقول 5، لكن هذا باعتبار الصافي منه، و6 باعتبار الغش، لأن فيه سدس غش والباقي صافي، والمثقال قلنا أنه نصف الدرهم نصف مثقال وخمسه، فيكون 7 المثاقيل 10 دراهم، كل 7 مثاقيل 10 دراهم، فسبعة المثاقيل إذا قلنا 10 دراهم 28 مثقال، فيكون 28 مثقال بالنسبة إلى الريال 24 6، يبقى معك 4 × 7 أريل إلا ثلث، يعني حوالي 7 أريل لحم، فيشتري مقدار 7 أريل يعني وزن، هذا مقدار الأوقية على وجه التقريب، هذا ما نوين أكلها تصدق بها إذا كان بقي أوقية، وإلا ضمن مقدار الأوقية. ثم نعرف أنه لو أخرج دراهم قيمة الأوقية أن ذلك لا يكفي، بل لا بد أن يكون لحم. نعم، تقدير بالأوقية أنا رأيت شيء. ليش مثلا؟ لا، بالنسبة دليل يعني إن بقي كذا ولا؟ يقول لا لا ما أخذ شيء من الأدلة، إنما يقولون لأن أقل مجزي يعني. ويحرم على من يضحي أو يضحى. إذا قال ما ينتفع به ولا يشبع أحد. كما يقول شيء يشد رمق البقية ينتفع به. فلو أعطيته مثلا كبر القرش أنا شو ينتفع؟ ايش عمل يقول هذا كافي مثلا، او اعطيت شيء كثير مع ضربك وضرب عيالك وجيرانك، فقدروا مقدار ما يشبه او يقارب الشبه، قالوا هذا مقدار. ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان ياخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ذكره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده. نعم،

شاقة من خارجها. نعم الهدي لابد أن يجمع بين الحل والحرم، لو جاب من عرب كذا. فقر في أيام الأضاحي وهم يبون اللحم. إيش فقر في أيام الأضاحي وهم يبون اللحم، لو يعطى 10 ريال خير لهم من قطعة قضية. لا اللحم أفضل على كل حال، لأن الدين ليس بالرأي. لا يذبحون يأكل يأكلون يأكلون. هو تكرار الذبح في البيت الواحد يعني كثر، يقول إن أفضل لا لا مو بفضل البحر عطف القرى ما تذبح على البيت ليش قاعد مكسبة. بالنسبة يعني انا ادعي رحل بالنسبه للحاجه ولا الحاجه يعني خلي ياخذ مش عارف ايه هنا ما يا اخي مش عارف كان حاجه غير حاجه. وسن حلق بعده، وسن حلق بعد ما يذبح ويتحلل ويباح ينبغي يحلق راسه، وقيل هذا لم يدل على اي دليل هو الرواية الثانية. نعم أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معترا ويقترض. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل في الكتب المطولة يذكر فيه حكم العقيقة ومشروعيتها، وينكر فيه حكم التسمية تسمية الإبل الأولاد، وما لا تسمي به أولادك مما هو أحسن وأنفع، وما يكره في التسمية وما يحرم أيضا. هذا هو موضوع هذا الباب. هذا الفصل تسمي العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والسنية هذه خاصة في حق الأب فقط دون الأم، فالأم لا تعق عن أولادها لأن المطالب بفعل هذه السنية هو الأب دون الأم ودون الأخ ودون الإنسان عن نفسه، فإن الإنسان لا يعق عن نفسه إلا على قول آخر قال به بعض من الحنابلة أن الإنسان يعق عن نفسه. أما المعروف أن هذا خاص بالأب. ويقول الإمام أحمد يسن في حق الأب أن يعق عن أولاده حتى ولو كان معسرا، ينبغي أن يقترض، والله سبحانه وتعالى يهيئ له الوفاء لأنه إنما اقترض من أجل أداء السنة. نعم. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدما فواحدة. يسن عن الغلام شاتان أي يعق عنها شاتان متكافئتان يعني متقاربتان ومتماثلتان، فإن اقتصر على واحدة فلا حرج، لكن سنة أن يكون في تهنا. وعن جارية شاة بحديث أم كرز الكعبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. هذا هو الدليل على شرعية العقيقة، والدليل أيضا على أنه يسن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بذلك كما في حديث أم كرز الكعبية. نعم.

ما كان عليه أخلاف أهله والبيت الذي تربى فيه ينشأ منه سعادة وتعطى كلماته وما يسمع من أخباره فلا يسمع أن لا يسمع إلا خير وأن لا يرى إلا خيرا فإنه يصعب كل الصعوبة عليه ولو حاول بعد كبره أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة التي نشأ عليها فإنه لا يمكنه التخرج منها ولا سيما من 11 إلى 20 فهذا أبلغ وما قبل 10 ينبغي أن يربى ويعلم وينبه على الأخلاق الطيبة وقول الصدق حتى يكون الولد نشأة طيبة. نعم. وتنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء ولا يكثر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذا قالت عائشة رضي الله عنها وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. كذلك تنزع العقيقة جدولا معنى جدولا فصف وتفصيل يعني تهك الفخذ من الجمع والركبة من الفخذ بدون أن تكسل الضلوع أو تكسل في عظم السجان لا تكسلها بالنظر تغسى تغسى قالوا تفاؤلا للولد بالسلامة لا أشهر له أرض ويرون ذلك عن عشر لكن الظاهر أن هذا يحتاج إلى دليل وقول تفاؤلا للسلامة أنا لا أرى أن له صحة لا أرى أن له صحة إنما يسن كما قال الرسول كل غلام مرتهن بعقيقته أما من أن الخلاف ذات العظم أو لم تكن يعني تفاؤلا لسلامة ولدك من عدمه هذا يحتاج إلى دليل وأظن لا دليل يدل على هذا. نعم. وهذا هو كلام بعض القابلة من أبو علي ولدت وطار رجل من العقيقة يعني من باب الهدية والبرزيات. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. وحكم العقيقة في توزيعها وما يكره منها وما يجي وما لا يجي كالخرقة والهتمة والجدة والمريرة والعرباء هذه كلها لا تجوز في الأراضي فكذلك لا تجوز لا تجي في العقيقة والشرقة والخرقة الأم تجوز مع الكراهة فكذلك ما تجوز مع الكراهة والراهي توزع لأمها أثلاثا وكذلك نجل في العقيقة والهدية والصدقة. نعم. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. لكن يباع الجلد والسواقط وهي الكراعين والرأس والخرس والمقارين ويتصدق بثمنه وهي بكاف الأضحية فإنها توزع على الفقراء. إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم فلا تجزئ بدنه ولا بقرة إلا كاملة قالت النهاية وأفضلها شاة. إلا أنه لا يجزئ فيها شركة في دم بأن تشتركي بقرة أو بدن السبع تقول باقي السبع عقيقة لولدي يقولك لا إما بدنك كاملة فلا بأس خليها عقيقة أما أنك تشتركي بقرة أو بدن لا. والشاة أفضل لأنها دم مستقل كالأراعي كما تقدمنا. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناق نحر أول ولد الناق نحر أول نحر أول أول نحر أول ولد الناقة. ولا تسن العشيرة أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عشيرة متفق عليه. ولا تسن الفرعة وهي ذبح نحر أول ولد الناقة عندك ناقة وولدت هذا الأم هذا أول أولادها يذبحونه لآلهتهم، هذا لا يسمى. وفي أن العرب إذا بلغت إبله 100 وولدت واحد زائد على 100 يذبحونه لأصنامهم. وكذلك العتيرة وهي ذبيحة رجب، إن ذبح الرجب ذبحوا تعظيما لرجب. يقول مصنفنا هذا لا يسن، يعني وظاهر أنه لا يكره، ولكن الظاهر أن هذا بدعة لا يتصدق ولا لا يسن، لأنهم صدقوا بأنه لا يكره يعني من باب المباح، ولكنهم نقول هذا بدعة ولا ينبغي ولا يقتصر على حد المباح أو المطلوب، بل ومن البدع. نعم لهذا الحديث. نعم. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. ولا يكرهان بل هما مباحان، والمراد بالخبر نفي من السنة. نقول لك لا، ما دام أن عرف العلة والمشابهة لأنهم يذبحون لأصنامهم وعلى أديانهم فهو نقول، وإن كان يذبحوا لله مثلا هذا لا. ألا ترى أن منعنا من الصلاة مع أن أمر مطلوب شرعا عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها يسجد لها الخطى حذرا من المشابهة، وإن كان الغرض لله والقصد لله. ومنعنا من الصلاة في المقبرة وإن كان الصلاة لله لا يشوبها شيء، لكن لمشابهة المشركين. وكذلك منعنا من الدعاء عند القبور وإن كان الدعاء لله، لكن حشما لمواد الشرك والأراد. فكذلك ما يقول وردتها أفضل ويكون مثل أو يكون مثل يعني طبقها أفضل ويكون يجعل معها شيء حلو مثل تمر، يعني تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل المعطى عند تلك الذبيحة. لا حقه هو لأن يكون هو النائب عن أبي والقائم بالبيت هنا ذبح بالنيابة عن أبي وأبوه وأرسله ما كان. يعني إذا كنا استعلم ما يكون وكيل، وكان وتصرف ماله وأمور جيدة وهو القائم بالبيت يعني كأنه وكيل أبو الله. نعم.